الترقيات في الجامعات كان عقيما والغي لحسن الحظ. كان النظام التقليدي في الترقيات ان هناك تنافس بين المدرسين والشباب والصعود والصعود حتى تاتي القمه، فيكون في القمه ما يسمى باستاذ كرسي، تشير يعني فكره الكرسي ده. وهذا الاستاذ الكرسي واحد، اذا وجد واحد في القسم حجب الدرجه عن الاخرين حتى يموت. طيب القسم الذي كنا ننتمي اليه الذي كان غنيمي فيه وانا ايضا ما زلت فيه كان يسمى قسم البلاغه والنقد الادبي والادب المقارن. ومعنى ذلك انه اذا ظهر علم في احد هذه الفروع الثلاثه يستطيع ان يحجب عن زملائه الفكر. في لحظه التنافس للكرسي وصل رجلان كلاهما له قدر من الثقافه في مجال معين. كان الدكتور غنيمي هلال في مجال اللغه والدراسات والادب المقارن وكذا، وكان الدكتور بدوي طبانه رحمهم الله معا شيخا للبلاغيين، فتنافسا على الكرسي. غنيمي كان يعتقد ان من حقه 100%، لأنه حتى في البلاغة القديمة يعرف أشياء كثيرة واللغات وكذا. لكن حدثت أمور يعني جعلته يرتاب في النتيجة، لأنه قيل إن اللجنة مالت قليلا وكان رئيسها طه حسين إلى جانب المنافس غنيمي هلال، فأعطي الدرجة، وقيل إن غنيمي سترتب له درجة أولى. غنيمي غضب جدا وكان متوترا وكتب عن طه حسين سلسله مقالات سماها شجره الزقوم. لكن انت تراه ظلم؟ انا اراه ظلم. ارى ان النظام ظلمه، لان هذا بعد هذا تغير الى ان اصبحنا نجلس سبعه على كرسي واحد. يعني الجامعه نفسها نظامها تغير، اصبح من يصل بالدرجه ياخذها وغيره ياخذ درجه موازيه لها. لا، لم تعد هناك فكره الدرجه الواحده التي تغلق الباب على من سواك. أصبح لكل إنسان درجته التي يستحقها. هذا شيء حالته الدولة منذ مات غنيمي رحمه الله. تمام، لكن طه حسين كان يعني متحامل على فيما يبدو. هو الفكرة أيضا طبعا، لأن احنا لا نستطيع أن ننزه كبار المثقفين. طه حسين جاء عاد إلى مصر وتربع كممثل للثقافة الأجنبية والفرنسية على نحو خاص. فجاك غنيمي وقيل له إن في ولد بيتنطط يصنع كذا، ويبدو انه لم ياخذ يعني الرضا الكامل. انت قلت ولا انسى وهو يحكي لنا، تتحدث عن غنيمي. نعم نعم. تقول ولا انسى وهو يحكي لنا بمراره في لقاء خاص وكنا ما نزال طلابا في السنه الثالثه مقاطع من تقرير مهدي علام. نعم. الذي يشير فيه الى ان دلو المنافس لغنيمي اذا نزل بئر الدراسات الحديثه فسيخرج فارغا او به وشلون قليل لا يفيد. نعم هذا صحيح. هذا صحيح. يعني مهدي علام ينتصر ليه؟ مهدي علام كان ينتصر تماما لغنيمي، من مهدي علام من انصار الثقافه الاجنبيه، فانتصر. وانا ارى ان من الظلم ان ينافس بينهم كلهم عالم في مجال. صحيح صحيح. فكان من الظلم ان يظلم احدهما على حساب الاخر. صحيح. نعم. طيب انت قلت عن كتاب غنيمي هلال في النقد الادبي. قلت انه من افضل الكتب. هذا صحيح. أنا أذكر أن مجلة الهلال وهي مجلة عريقة كما تعلم، عندما أرادت أن تحتفل بعيدها المئوي بمرور 100 سنة على إنشائها، وكان ذلك من نحو 25 عاما، طلبت من المفكرين وقتها، من بعض المفكرين، أن يختاروا أفضل 100 كتاب صدرت في 100 عام، وأعطوني فرصة أن أختار كتابين وأكتب عنهما. أنا في هذا الإطار اخترت كتابين، كان أحدهما هو كتاب العقاد ابن الرومي حياته من شعره، وكان الثاني هو كتاب غنيمي هلال عن النقد الأدبي الحديث. وكتبت عن كل واحد منهما مقالا مفصلا أبين لماذا كان رأيي أن هذا الكتاب يقف في صفوف 100 الأولى في الإنتاج الأدبي العربي خلال 100 عام.